بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين شمال كوريا وجنوبها، وقيمت الفعاليات المختلفة مثل الندوة التراثية المؤلفات للقائد العظيم والاجتماع ومعرض الصور والكتب وجلسة الأرض السينمائي في فنلندا والجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا والصين في فترة ما بين يومي 12 و19 من هذا الشهر. في فعاليات أقيمت في فنلندا والصين، تم إقرار صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.